محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن قصة الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الإيمان والكفر قديمة قدم الزمان، منذ أن خلق الله تعالى آدم وأغواه إبليس، وهذه القصة على وجه الأرض، وليس هناك ما يبشر بانتهائها حتى تنتهي هذه المنظومة. ولا شك أننا نعيش في حقبة من الزمان تشهد كثيرا من الخير، كما تشهد كذلك كثيرا من الشر، ولكن الشر الذي نعيشه هو من نوع ما كان يلقاه الأنبياء والمرسلون مع ملائهم وأقوامهم. فكان أهل الباطل الذين كان يبعث فيهم أي نبي أو رسول كانوا يلزمونه بحجبهم الباطلة ويريدون أن يبطلوا رسالته ودعوته، ولكن الله تعالى كان يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات وبالحجج الدامغة التي تقيم الحق وتبطل الباطل. ولكن أهل الباطل يصرون دائما أن يستعلوا على أهل الحق بباطلهم، يظنون أو يحسبون أنهم على هدى وهم على ضلال مبين، إما متعمدين إلى ذلك وإما أنهم أصحاب مصلحة. ولذلك الذي ينظر هذه الأيام في منظومة العداء بين أهل الحق والباطل لا بد أن يرتد إليه طرفه، بأن الأسباب التي يدور حولها هذا الصراع تتمثل في أن معظم هذه الأمة أميون بدينهم وشريعتهم، لا يعلمون جمال هذه الشريعة ولا روعة هذا الدين، ولذلك هم لا يستطيعون أن يحملوا بضاعتهم إلى العالم، لأنهم قد فقدوا هذه القوة على حمل شريعتهم وحمل دينهم، فهم جهلاء بهذه الشريعة. وهذا يمثل غالبية المسلمين الذين يحبون الله تعالى ويحبون رسوله ودينه وشرعه، لكن عملهم توقف عند حد الحب، بل كثيرا من هؤلاء لا يصلون وربما لا يصومون ولا يزكون ولا يحجون مع القدرة على ذلك، فليس لهم حظ من دينهم إلا محبة الله كما يزعمون ومحبة رسوله ودينه وشرعه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أعداء الإنداء، أدركوا عظمة هذا الدين وأدركوا أن النصر للمؤمنين، فهم يحاربون هذا الدين وأهله حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومع هذا فالله تعالى يأمرنا بحسن الأخلاق مع هؤلاء، وقال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. رغم هذا الحسد ورغم هذا الصراع الدائر بين الإيمان والكفر، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأمر الله تعالى هنا هو إظهار دينه ونصرة شريعته والعاقبة للمتقين. وهناك صنف ثالث من الناس درجوا على النفاق وألفوا محاربة هذا الدين باسم الدين وباسم الإسلام، فهم يتسمون بأسمائنا ويدينون في الظاهر بديننا ويحاربوننا حرصا منهم زعم على دين الله عز وجل، وأننا الذين نضيع دين الله كالشيطان الذي يعظ. شيطان يعظ، يزعمون أنهم حماة الدين وحراس العقيدة، أما نحن فنحن الذين نهدم الدين ونضيع الدنيا معه كذلك. وكذبوا وافتروا وهم يعلمون أنهم كذابون أفاكون، ولكنها طبيعة الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل. أليس أن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احتقارا له وازدراء له هذا الذي يذكر آلهتكم؟ ما يستغيرش. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هم يتعجبون من دعوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي أبطل آلهتهم كلها، يتعجبون منه ومن قوله الذي يشبه أن يكون جنونا أو سحرا أو أنه يدعو إلى عصبية أو إلى قومية، هكذا يزعمون. فهم لم يتركوا أحدا إلا واعترضوا عليه. وأنا أزعم جدلا لو أن الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في أيامنا هذه لاعترضه العلمانيون والليبراليون وأبطلوا دينه وردوا عليه بتلك الردود الجوفاء الباطلة. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون أن يقصوا على السلالم، يحتفظوا بظهر الإسلام وينخروا في عظامه من الداخل. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من هؤلاء المنافقين، فذكر بضع آيات في صفات المتقين المؤمنين في أوائل سورة البقرة، ثم تكلم عن الكافرين في آيتين اثنتين، ثم تكلم عن المنافقين في 13 آية بخطورة النفاق، بخطورة النفاق. وما هؤلاء الذين يحاربوننا بالليل والنهار منذ عقود من الزمان؟ والعجيب أن صوتهم قد علا بعد ثورة مصر، وإن هؤلاء الخفافيش يعملون في الليل وفي النهار على غير عادة الخفافيش، أنهم لا يعملون إلا في الظلام فحسب، أما هؤلاء فيعملون بالليل والنهار لهدم هذا الدين وخراب تلك الشريعة وإفساد البلاد والعباد، ولكن هيهات أن يكون لهم ذلك. الذي رضي له لنا دينا. فكيف يأذن الله تبارك وتعالى بذهاب هذا محال؟ وأنتم عباده ونبيكم، وسنة الله تبارك وتعالى جارية في خلقه منذ أن خلق السماوات والأرض أن العاقبة للمتقين. وهؤلاء العلمانيون والليبراليون وغيرهم من سائر ملل الكفر والعناد والجحود يثبتون لأنفسهم الإسلام وأن لا أدري كيف يجتمع الإسلام مع هؤلاء. وكل دعوة من تلك الدعاوى ناقضة للإسلام من أساسه، من أساسه. فأنا لا أدري كيف يزعم هؤلاء نسبتهم للإسلام والإسلام منهم براء، وهم يحاربونه ويحاربون أهله ودعاته بالليل والنهار كأنهم يعلموننا دين الله. إذا قلنا قال الله، قال رسوله، قالوا أنتم لا تفهمون كتاب الله ولا تفهمون سنة رسول الله. إذن نحن نريد أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة، فما علينا إلا أن نتوجه إلى هؤلاء العلمانيين ليعلموننا مراد الله تعالى من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته. ليس لنا إلا ذلك، حقا إنه لأمر عجب، إنه لأمر عجب. ولا زال القرآن الكريم كلام رب العالمين يعقد المقارنة الدائمة وتولي القرآن على هذا النحو، يعقد المقارنة الدائمة بين الإيمان والكفر وبين أهل الحق وأهل الباطل وبين الثواب والعقاب وبين عاقبة المتقين ومآل الكافرين وبين الجنة والنار وبين الخير والشر. والذي يقرأ القرآن بتدبر ولو مرة لابد أن ندرك هذه الحقيقة، أن القرآن قام على المقابلة بين هذا وذاك. وقد انتقيت من كتاب الله عز وجل آيات بينات تبين المراد الذي أتكلم فيه، كما تبين عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين. وهذا أتلو على مسامعكم بعض هذه الآيات. قال الله عز وجل في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة لأنهم كذبوا على الله وافتروا على الله وعلى المؤمنين وعلى أهل العلم منهم. فكان العاقبة أن سود الله تعالى وجوههم يوم تسود الوجوه. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الذين تكبروا وعاندوا ولم يقبلوا الحق وأصروا على فرض باطلهم؟ ولذلك قالت امرأة لشعبة: يا إمام، لماذا أهل الحق دائما في غضب؟ لماذا يغضب أهل الحق وأهل الباطل لا يغضبون؟ قال: لأن أهل الحق وأهل العلم دائما الحق معهم، ويأبى أهل الباطل إلا أن يفرضوا باطلهم على أهل العلم. فهذا الذي يغضبهم، هذا الذي يغضبهم. وينجي الله الذين اتقوا انظر إلى المآل، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم في الدنيا سوء. أنتم أيها المؤمنون لا يمسكم في هذه الحرب مع العلمانيين سوء ولا أذى. ويوم القيامة إذا تحزنون حيث يحزن الناس، وتفرحون حيث ييأس الناس، وتسعدون حيث يشقى الناس، فلا خوف عليكم في الدنيا ولا أنتم تحزنون يوم القيامة ما دمتم قد تمسكتم بدينكم وشريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة طه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر والأخفى، يعلم ما تكن نفوس هؤلاء الأعداء الملاحدة الزنادقة، وما تنطوي عليه نفوسهم وقلوبهم السوداء الكالحة ضد هذا الدين وضد أهله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نحن يا محمد كما أخبرناك بشريعتك التي انطوت واشتملت على أخبار الأنبياء السابقين والرسل الماضين مع أقوامهم ومع ملئهم، فكذلك قد آتيناك من لدنا ذكرا، قد أنزلنا عليك من عندنا قرآنا يتلى. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا القرآن وحاد الله في كلامه وحاد رسوله في سنته فإنه يحمل يوم القيامة وزرا جنس للأوزار كلها، فإنه يحمل فوق رقبته أوزارا كثيرة وأحمالا ثقيلة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في ذلك الموقف الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه إلا الحق ولا يقيم فيه إلا العدل. قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه مقيمين دائمين عليه، وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل سيء لا يقدر الإنسان على حمله. يوم ينفخ في الصور، يوم أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وقد التقمه منذ أن بعث الله تبارك وتعالى محمدا، وهو يقول: إن إسرافيل التقم الصور بقرنه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. وقال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم كيف أسعد وإن إسرافيل ينتظر متى يؤمر في الصور. أمر خطير، هم عظيم يغيب عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله تعالى ولم يؤمنوا بالجنة والنار والبعث والحساب والنشر والجزاء والجنة والنار. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نحشر المجرمين الذين أعرضوا عن الله تعالى وعن آياته، نحشرهم على هيئة البائسين، على هيئة القانطين، أعينهم زرقاء من فرط الهول وشدة الموقف، أعينهم متحيرة تدور أحداثهم في أعينهم من الفزع ومن الهم، هل نفعهم ما كانوا عليه من جحود وإعراض وإنكار في الدنيا؟ لم ينفعهم ذلك. وقال في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة، تسود وجوه هؤلاء العلمانيين والليبراليين واليساريين. إن واحدا منهم قبل الأمس تكلم في برنامج طويل أخذ ساعتين يتكلم وينصح الدعاة والعلماء، وهو شيطان إبليس ابن إبليس يعظ العلماء ويعظ الأمة، ويقول: أنا لا أقبل أبدا من فلان أو فلان أن يكفرني وأنا يساري مسلم، وأنا يساري مسلم. إن الإسلام لا يعرف أبدا إلا حزبين اثنين: حزب الله الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بهذا الكتاب وآمنوا بالنبيين والمرسلين وعملوا بمقتضى أوامر القرآن وانتهوا عما نهاهم عنه القرآن، فهؤلاء هم حزب الله. وعلى العكس من هؤلاء حزب الشيطان، حزب الشيطان. فكل من اندرج في طاعة الله على مراده وفي طاعة رسوله على مراده فهؤلاء من حزب الله، وكل من تنكب هذا الطريق وخالف هذا المنهاج فهو من حزب الشيطان لا محالة. فهل أصحاب تلك الدعاوى الباطلة التي لا نعرف لها أصلا في دين ولا عقل ولا منطق ولا شرع ولا عرف مستقيم، هل هؤلاء أولى منا بفهم الكتاب؟ إن هذا لشيء عجاب، حقا إنه شيء عجيب. هؤلاء يزعمون أنهم أولى بالقرآن منا وهم لا يقيمون بالقرآن قائمة ولا يعملون بآية واحدة من القرآن الكريم. ما هذا؟ ما هذا؟ عز عليهم أن الدولة للإسلام، عز عليهم إقبال الناس وإقبال عوام الناس على علمائهم ودعاتهم ومشايخهم. إن هذا المنظر الذي أراه إنه ليفطر قلوبهم ويذهب رسوله. لماذا؟ لأن هذه الوجوه النيرة وتلك الأيادي المتوضئة هم لا يرونها، لا يرونها أصلا. ولذلك إذا مات الواحد منهم، إذا مات الواحد من هؤلاء لا يجد إلا الكفار والمنافقون والمنحرفون في جنازته، في جنازته. أما لو مات واحد من أهل العلم بدين الله، واحد من الدعاة والعلماء، لشيعه الملايين وهم على وضوء، شيعه الملايين وهم على وضوء. النور يشع من وجوههم والإيمان يفيض من قلوبهم، فهؤلاء هم أهل الشفاعة، هم أصحاب الشفاعة وأهل المنفعة لمن شيعوه. أما هؤلاء فإنهم لا يقيمون للدين وزنا ولا للشريعة أصلا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله. انظر إلى الخلق الفرق بين الاثنين هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قال تعالى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ومن أظلم، ليس أحد أظلم منه الذي يذكر بآيات الله بكتاب الله وسنة رسوله ولكنه يختار أن يعرض عن الذكر. فهو أظلم الناس لنفسه. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى قرآن الله تعالى كله هدى، وسنة النبي كلها هدى، وما دون ذلك كله هدى، كله ضلال. قد جمع الله تعالى لنا الهدى والخير والصلاح والنعيم، جمع لنا كل ذلك في كتابه. فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هذا القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا قضاء مكرم من الله عز وجل في القرآن الذي أنزله على قلب رسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن ذكري عن هذا القرآن، فإن له في الدنيا معيشة ضنكا، كما أن لأهل الذكر وأهل الهدى وأهل الاتباع جزاء في الدنيا والآخرة، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فكذلك من أعرض عن هذا الذكر وعن هذا القرآن وعن سنة النبي عدنان صلوات ربه وسلامه عليه، قال: فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت مفتح في الدنيا، شايف كل حاجة، فلم حشرتني أعمى؟ هو يتصور أن العمى عمى العين، والعمى بالدرجة الأولى هو عمى البصيرة، عمى القلب عن نور الوحي. قال: وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لم تعمل بها، أعرضت عنها، جحدتها. يا مجرم كذبت بآياتي وأعرضت عن ذكري، فإن لك في الدنيا معيشة ضنكا كما كنت تعيش بعيدا عن نور الإيمان وعن هداية الوحي، وأنت في الآخرة أعمى بسبب نسيانك وإعراضك عن الوحي والذكر الذي كلفت أن تؤمن به. فكنت منافقا، كنت منافقا ليثبت لك الإسلام وتعامل معاملة المسلمين وأنت لست منهم. أيها المنافق، أيها الزنديق، أيها الملحد، هذا جزاؤك في الدنيا وذاك جزاؤك في الآخرة. قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يسلكه، أي يجعله دائما في عذاب، في عذاب. ووصفه بالشدة، وصفه بالدوام والاستمرار. يسلكه عذابا صعدا، أو أن صعدا واد في جهنم. يسلكه من أعرض عن ذكره، يدخل فيه ولا يخرج منه أبدا. وقال تعالى: وعلت الوجوه للحي القيوم. علت، أخبتت، وذلت، وخضعت وركعت وثمنت لله عز وجل. علت الوجوه الأبدان والقلوب الجوارح علت للحي القيوم الذي يحيي ويميت ولا يخفى عليه شيء من أمر قلبه. وقد خاب من حمل غلبا وقد خاب من احتمل حملا ثقيلا فيه المظالم لله عز وجل. وهل يظلم الله تعالى؟ نعم، إن أعظم الظلم أن تظلم ربك، إن أعظم الظلم أن تظلم ربك، أن تجعل له ندا وهو خلقك، إن أعظم الظلم أن تجعل لله عدلا ومثيلا ومكافئا وندا وهو الذي خلقك، إن هذا أعظم الظلم، إن أعظم الظلم أن يمطرك الله تبارك وتعالى برحمة منه وفضل ثم تقول مطلنا بنوع كذا، مطلنا بنوع كذا. إن أعظم الظلم أن يخلقك الله تعالى ويسويك ويربيك ثم تعبد غيره، ثم تعبد غيره، تعبد الإبرادية العالمية، تعبد العلمانية العالمية، تعبد اليسارية الشيوعية، وكلها دخيلة علينا ليست من بضاعتنا ولا من ديننا، ولكنك تأبى إلا أن تعرض عن ربك وعن ذكر ربك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فإنه عامل بالعدل بغير زيادة ولا نقصان، فلا يخاف ظلما أن يزاد عليه ولا هضما أن ينقص من حقه. هذا الذي آمن وعمل الصالحات، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. يا أهل العلم ويا طلبة العلم ويا أيها الموحدون، اعلموا أن هذا القرآن هو كلام الله وهو الحق الذي لا يشوبه باطل أبدا، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم، فأنتم على الصراط المستقيم ما دمتم تتمسكون بهذا الحق. ولا يزال الذين كفروا على المقابل، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في شك، في تردد، في حيرة، في إعراض، في كفر بهذا الكتاب. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى يفجأوا بالساعة وقيام القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ومعنى عقيم أي لا ليل له، لا ليل له، مع أنه يوم يعقبه ليل، ولكن يوم القيامة هو يوم طويل ليس بعده ليل، ليس بعده ليل، الذي بعده إما جنة وإما نار. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وعلى المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، مهين. ومرة يقول: فأولئك لهم عذاب أليم. فمرة يقول أليم، ومرة يقول مهين، ليشمل العذاب النفس والبدن. فإذا كان العذاب نازلا بالبدن فهو عذاب أليم، وإذا كان نازلا بالنفس فهو عذاب مهين، مهين لأنفسهم، ألم لأبدانهم، ولكن رابع من ذلك واغتروا بهذه الحياة الدنيا، اغتروا بأن معهم الدنيا، اغتروا بأن معهم الإذاعة والتلفزيون، اغتروا بأن معهم الإعلام والثقافة، اغتروا بهذه الشاشات التي يبثون سمومهم من خلالها بالليل والنهار. يا ويل هؤلاء، يا ويل هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ولم يقيموا له وزنا، يتمنون من خالص قلوبهم ان لو قامت الدوله العلمانيه وحكم هذه البلاد الغرب الكافر واتخذهم اولياء، اتخذ الغرب الكافر هؤلاء العلمانيين كما اتخذوهم على مدار عشرات السنين مضوا اولياء، اولياء عمداء خونه لدينهم واوطانهم وامتهم. نعم تلك حقيقتهم. قال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. انظر إلى كلمة سعوا تدل على المشي السريع لا ينامون بالليل والنهار، كل لحظة في مؤتمرات، كل لحظة في ندوات، لا يمر عليهم يوم ولا ساعة إلا وهناك اجتماعات بالليل والنهار يريدون هدم الإسلام وخراب البلاد والعباد، ولكن كل ذلك لا يغيب عن الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ينطق بهم ويكيد لهم، ولذلك مهما فعلوا فالله تبارك وتعالى ناصر دينه ومعز لأوليائه ومعز لأوليائه ونصيرهم على أعدائه، ولكن هؤلاء لا يفعلون، لا يفعلون. أيظنون أن الله تعالى يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ أيظن هؤلاء ربهم ظن السوء وأنه يغفل عما يعمل الظالمون؟ كلا كلا ثم كلا، إن الله تعالى يعلم الغيب والشهادة، فليس في حقه شيء يسمى غيب، فكله مشاهد ومعلوم قبل أن يكون، وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب كل ذلك، فهو مسطور في اللوح المحفوظ. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقال تعالى: والذين يسعون في الأول، قال والذين سعوا فعل ماضي يخبر عما كان منه، وهنا يعبر بالمضارع الذي يفيد استمرار السعي ونوامه. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. هم في عذاب دائم، هم في عذاب مستمر. والعجيب، العجيب أنهم يعلمون أنهم في عذاب ومستمرون في السعي معاجزين في آيات الله، ولا يكون لهم ذلك المدى. والعجيب أن الواحد منهم لا يستطيع أن يخفي ما في نفسه، فيخرج ما في قلبه وما في جوفه من نتن على لسانه وفي كلماته، كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. قلبك، ستعلم يا محمد أنت ومن معك من أمتك، تعرفون هؤلاء المنافقين الملحدين في كلماتهم التي تخرج من أفواههم. إن الواحد منهم يقول إذا بلغ الإسلاميون إلى كرسي الرئاسة فما لنا نحن نعمل إيه مستقبلنا وهو مسلم وتسمى بأسماء المسلمين. والعجيب أننا لا نجد ردا نرد به على هؤلاء. ما الذي لكم؟ ألستم معنا؟ ألستم منا؟ ألستم على ملتنا ومن أبناء ديننا؟ ما الذي لكم؟ لقد اتصلت بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بمجرد ما أن انتهى من الحلقة التي كانت بينه وبين العلماني محمد شردي محمد وعمر أديب أسامي جميلة وقلوب منتنة سوداء جامعة كارهة للإسلام وللمسلمين. ما الذي حدث؟ قلت له جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الممتعة. قال يا أخ حسن لم يصبر صاحب القناة حتى انصرف منها إذ نزل بمجرد قطع الإرسال عن الحلقة وقال لقد أكلكم الشيخ ومسح بكم أرض القناة والشرر والحقد والحسد يتطاير من عينيه. لو كان مسلما ما الذي يحمل على ذلك وما مصلحته في ان يظلم العلمانيون شيخا من شيوخ المسلمين وعالما من علمائهم؟ وان شاء الله تعالى سيكون هو حاكم باذن الله تعالى. نعم الله تعالى ليس على مراد احد، هو دينه، وقد وعد الله تعالى مرارا تكرارا بانه ناصر لنا ومذل لاعدائه وناصر اولياءه ومعز لهم. وقد ان الاوان بعد طول الغياب لهذا الدين ولتلك الشريعه. ان قضيتنا مع حكامنا لا تكمن في سرقة مال ولا في اعتقال ولا في ضرب ظهور بالسياط، انما تكمن في شريعة غابت ان تحكم الارض عشرات من السنين. فقضيتنا في تطبيق شريعتنا وعلوم ديننا على الاديان كلها، على العلمانية وعلى الليبرالية وعلى تلك المذاهب الهدامة الكافرة المستوردة لا نبت لها في أرضنا. إن هذه المذاهب تزرع في بلادها وتنبت مع أنتامها في بلاد الغرب، ومن شاء أن يحيا على هذه الملل فليرحل عن بلادنا وليرحل عن أرض الأزهر، أرض العلم، أرض الإيمان، أرض التوحيد. لا، هذه الأديان المستوردة لا نسمح بها ولا نقبل بها في بلادنا، إنما نقبل قال الله قال رسوله قال الصحابة. فمن أراد أن ينعم معنا بهذا المنهج فهنيئا له ومرحبا به، ومن لا فلا والف لا. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على رسول المصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان هؤلاء العلمانيين يزعمون انهم قد اكتملوا في شريعتهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واعلاميا، واما نحن متخلفون في كل شيء، متخلفون في كل شيء. والامر كما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، انسلت لواذا اختفت على حين غافل. يرموننا بالداء الذي فيهم ونحن براء، براء. إن الذي يقول إننا متخلفون هو أولى منا بالتخلف، لأن التخلف الذي ينسب إلينا ينسب إلى منهجنا. من نحن؟ من نحن بغير القرآن وبغير السنة؟ إننا فراش وحشرات وجعلان وجرذان بغير هذا الدين، بغير هذا الدين. ونحن أئمة الهدى وأئمة العلم ومنارات الطريق ما دمنا نستمسك بهذا القرآن وبسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن هؤلاء مثلهم ضربه الله تبارك وتعالى لهم فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا. إن الذين تدعون من دون الله من العلمانية الكافرة والليبرالية الملحدة التي تدعو إلى التحلل من كل قيد شرعي، التي تدعو إلى الحرية المطلقة، يفعل الإنسان ما يشاء ما شاء بغير نظر إلى حل أو حرمة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ذبابا ولو اجتمعوا له. مهما اجتمعت هذه الملل أن تخلق ذبابا، أقل الحشرات، أقل الحشرات لا تستطيع. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أن يأخذوا من الذباب شيئا أخذه من تلك الآلهة المزيفة الباطلة. ضعف الطالب والمطلوب كلاهما ضعيف أن يحمي نفسه أو يحمي آلهته الباطلة المزيفة. ما قدر الله حق قدره، نعم حقا، انهم لم يقدروا الله تعالى حق قدره، ان الله لقوي عزيز. وقال تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب. الكذب يقولون عنا ما ليس فينا، يقولون عن القران قولا زورا وبهتانا، ونحن ندعوهم إلى الإسلام. نحن ندعو جميع العلمانيين والليبراليين واليساريين والشيوعيين وسائر هذه الملل، ندعوهم أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام من جديد ويتعلموا على أيدي المشايخ، وأن يجلسوا بركبهم عند أقدام العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. قال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يصيب العشاء وهو ضعف في البصر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر إلى كلمة نقيض، يعني نجعل له شيطانا مناسبا له، مناسبا له، لا يقوم إلا به، ولا يقعد ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يسكن. قرينه الشيطان. لماذا؟ لأنه تعامى وتغافل عن القرآن وعن ذكر الرحمن، أعرض عنه، كفر به، فكان جزاؤه أن جعل الله تعالى قرينه شيطانا، شيطانا كافرا لا يأمره إلا بالمنكر وينهاه عن المعروف، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون ويزعمون وربما يوقنون أنهم مهتدون. ونحن أهل القرآن وأهل السنة وأهل الاتباع عندهم نحن على ضلال، نحن على ضلال، نحن مجنونون، هكذا يظنون ويحسبون. حتى إذا جاءنا الاثنين القرين وهذا الشيطان الذي تبعه، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ما الذي جعلك قرينا لي؟ يا ليت بيني وبينك لا أعرفك، ليتني ما تعرفت عليك، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت ليتني لم أتخذ فلانا من العلمانيين خليلا، لقد أضلني عن الذكر عن القرآن أبعدني عنه، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أنت بئس الصاحب وبئس الصديق الذي كنت تحطني على الشر وتحثني عليه وتنهاني عن الخير. لكن ولا تحين مناص، يندم حيث لا ينفع الندم، ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون، أنتم جميعا في العذاب، في العذاب داخلون، أنتم سويا في نار جهنم، لن ينفعكم الندم الآن، الآن لا ينفعكم، فتوبوا، توبوا الآن في الدنيا قبل أن لا ينفعكم التوبة ولا ينفعكم الندم يوم القيامة. أفأنت يا محمد أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ هذا ليس لك، إنما عليك البلاء والمبين، هذا الواجب الذي كلفت به، أن تبلغ رسالة الله عز وجل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد ما عليك إلا البلاغ المبين، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. لو مت يا محمد فنحن لا بد أن ننتقم من هؤلاء، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. يا محمد إما أن ترى ما ينزل بهؤلاء من عذاب وسخط ولعنة في حياتك، وإما أن تموت فنحن على الانتقام منهم قادرون. ولكن ما الذي عليك يا محمد؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالقرآن بالسنة، هذا دور أنت ومن معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر أي لشرف، الذكر لك على الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك من العرب، من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبلسانهم، إنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا القرآن وعن هذه السنة. وأعتذر أن قد أطلت عليكم، وأعتذر كذلك نظرا لظروف الصحية عن درس الليلة في هذا المسجد بعد صلاة المغرب، أعتذر عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا، اللهم ول علينا خيرنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح، اللهم أذن لدينك أن يسود ولشريعتك أن تحكم، اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وأخذ السلام.